السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا في الناس اللي حيظلهم الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه، أو تحت الظل اللي زي ما قلنا المرة اللي فاتت اللي ربنا خلقه للناس يوم القيامة. في حد تاني وهو انذار المعسر. من انذر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله. يعني ايه؟ يعني دلوقتي واحد خد منك فلوس عشان عليه دين، خد منك استلفك عشان يسد اي حاجة، وهو مش قادر يسد دلوقتي. ودي على فكرة بتحصل كتير جدا، انك تسلفي حد مبلغ وبعدين الحد ده ما يقدرش يرد هذا المبلغ. تمام؟ لو انت تجاوزتي عنه وامهلتي وسبتي له الوقت، هذا سبحانه وتعالى بقدر مراعاتك لحال الشخص ده بقدر ما ربنا سبحانه وتعالى يجازيكي في الدنيا والآخرة. خدوا بالكم يا جماعة، اللي بيستلف، اللي انت عارفة انه بيستلف فعلا لحاجة، هو بيبقى في حياء، هو عارف ان انت ليكي فلوس عنده، فبالتالي تعاملاته كلها بتكون على هذا الحياء. فمش لازم ان اول الشهر انا بتواصل معاه عشان ده معاد تسديد الدين، ولو اتأخر اقعد ابعت له في رسائل واكلمه، الا ان اعرف بقى ان هو معاه وبيماطل. يعني في فرق يا جماعة بين اللي بيكون معاه فلوس وبيستحل فلوس غيره وبيماطل، وفي فرق بين اللي هو فعلا في كرب، اللي هو فعلا معهوش يسدد. بقدر تيسيرك على هذا المعسر اللي معهوش انه يسدد، وانا عارفة ان كتير هتقولك ولما هو معهوش ما يلزموش، طب ما هو يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هو اكيد اضطر انه ياخد، فبالتالي ما تحطيهوش في موقف انه يحس انه هو في حالة ذل، او ان انت على طول بتفكريه بالدين. وفي ناس بتبقى مركزة قوي تقولك الله، وهي جايبة لولادها مدرس وبتستلف. طب معلش يا جماعة، اللي عنده النهاردة طفل وما بيقدرش يذاكر له مفروض يعمل ايه؟ ما هو مضطر، هو مضطر ان هو يجيب له مدرس. هيعمل ايه يعني؟ انتوا شايفين دلوقتي المناهج عاملة ازاي، والاطفال عاملين ازاي، ومفيش استيعاب، والمدارس مش كويسة. طب يعني مفروض ان هي يعني تقعد ولادها من ان هم ما يتعلموش خالص يعني، ولا ايه؟ ما هي مضطرة، سبحان الله. فيعني ما تبقيش من اللي بيدوا مثلا دين ويقعدوا بقى يتابعوا. ما هي جابت اهي لبس شتوي جديد، معلش يا جماعة بردانين. ما هي جابت لحاف جديد، معلش يا جماعة يمكن اللحاف القديم الولاد مثلا بتتبول عليه، او لقوا فيه حاجة فغيروه. طب ما هي بتجيب مدرسين، ما هي مضطرة. النهاردة يا جماعة في حاجات ما كانتش ضرورات، النهاردة تحولت الى ضرورات. فياريت يعني اللي يدي دين اساسا يكون عارف او يكون فاهم ايه هي الاجر بتاع هذا الدين. ما عندكش استعداد تدي ما تديش، مش مطلوب منك ابدا، لكن اديت لله اترك بقى واهدى كده، وسيب المكروب ده يرد وقت ما يستطيع. مين تاني اللي حيظل في ظل عرش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ الذين يسعون في حاجة اخوانهم ويسدون خلته. يعني يعني من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني ايه ونفس عنه كربة؟ لازم يا جماعة نفهم ان العمل مع الله سبحانه وتعالى ملوش اجر من البشر. يعني مثلا مش معنى ان انا وقفت جنبك وسألت عليكي ان انتي بالتالي لازم تقفي جنبي وتسألي عليا، او ان انا مش هسأل عليكي تاني. انا ما بسألش عليكي علشان انا بسأل عليكي، انا بسأل عليكي علشان ده في اجر ليا يوم القيامة. يعني اللي يقولك لا تفعل المعروف في غير اهله، لا انا هعمل المعروف لله. النهاردة انا لما بعزي واحد في ان امه ماتت، ابوه مات، اي حد مات، الناس دلوقتي تقولك ايه؟ هي ما عزتنيش في امي فانا مش هعزيها في امها. طب ما انا ما حصل لي كذا هي ما جاتش، فبالتالي انا مش هرد. ما انا ما بركتليش على بنتي، فبالتالي انا كمان مش هبارك لها. انتي ما بتعمليش الحاجات دي لله، فبالتالي سواء عملتيها او ما عملتيهاش ملهاش اجر. يعني الانسان اللي ما يعملش لله ملوش اجر، خلاص انتي مش كان اجرك في الدنيا، خدتيه في الدنيا خلاص انتهت. لكن النهاردة انا لما الاقيكي متضايقة واسأل عليكي وحاول اخفف ده، ماليش دعوة بان انتي ما بتتكلميش غير في الحاجات الوحش. في ناس كده يا جماعة ما تفتكركيش غير في المصايب، يعني عندها كرب على طول تكلمك. طب عندها فرح؟ لا، هي ناسياكي، هي ناسياكي تماما. والله يا جماعة يعني كنا زمان فعلا سبحان الله بنشوف العجب، بالعكس يتخبي. يعني لو عندهم فرح ولا عندهم حاجة كويسة تخبي، لو عندهم مصيبة جاري تيجي عليك أو مشكلة. زمان بمقاييس الدنيا ما كناش يعني مش بنقف جنبهم بقلبية، زي ما نسيونا بفرحنا احنا كمان حننساهم في حزنهم. بمقاييس الله سبحانه وتعالى والمعاملة في الله، أنا مش بقف جنبك علشانك، أنا بقف جنبك عشان ربنا هيأجرني على ده. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقني وخلقك قال لي ها اني لابد اني اقف معك. من كرب عن مؤمن، وخدي بالك هنا برضو ايه، مؤمن مسلم، الكلام ده للمسلمين بس مش لغير المسلمين. كربة يعني كان في كرب. ايه هو الكرب؟ مرض، موت، ها مشكلة، طلاق، مشكلة بينها وبين جوزها. نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة. يبقى من نفس عن مؤمن كربة، لو انتي لقيتيني كده متضايقة وفضلتي معايا لحد ما حلتيلي المشكلة او لحد ما نفسي هديت كده وارتحت، يوم القيامة هيتفك عنك زنقة او او او هول من اهوال يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. انا فكيت كرب عن مؤمن او عن مسلم في غير معصية طبعا، لان خدي بالك تقولك لا دي صاحبتي، ده انا كنت عايز اخرج مع صاحبي وهي دارت عليا قدام اهلي. لا، مش ده تنفيذ كربة ابدا يا جماعة، ده اعانة على معصية. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الكربة اللي هي موقف شديد تمام، وقفت جنبك فيه لله، انا مش عايزة منك لا شكر ولا عايزة يبان ان انا الفهمة الحلوة الجميلة، لا انا وقفت جنبك لله فقط. ومن يسر على معسر، دي قلناها بقى، يسر الله علي. اللي جاية دي بقى مهمة قوي. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر. يعني ايه يا جماعة ستر مسلم؟ ثواني بقى علشان احنا بنفهم الجزئية دي غلط جدا. اولا لازم يكون مسلم، خدي بالك الاحاديث كلها يا جماعة على المسلمين فقط، غير المسلمين مش داخلين في الكلام ده خالص. من ستر مسلما، يعني ايه استر؟ يعني هذا المسلم لم يجهر بمعصية، هذا المسلم لم يجهر بالمعصية، خدي بالك. فأنا بستر عليه، يعني دلوقتي أنا دخلت لقيت على موبايل ابني أو على موبايل زوجي أو كمبيوتر زوجي أو كمبيوتر أبويا أو أخويا أي حد أو أمي حتى، لقيت إن هي منزلة أشياء لا تليق، محرمة، أعمل إيه؟ حاجتين، يا إما أنا أكلمها بنفسي وأحاول أوصل لها المعلومة وأنصحها، يا إما أستعين بحد ينصح. يعني فريدي إنها أمي وخالتي مثلا بت إيه الكبيرة دي أقرب واحدة ليها وهي فعلا ناصحة ليها، يبقى أنا عملت إيه؟ أنا سترتها. ما ينفعش بقى إن أنا أمشي في العيلة كلها والأصحابي كلهم والمقربين والبعدة أحكي لهم إني دخلت على كمبيوتر جوزي ولا كمبيوتر معرفش مين وشفت وشفت وشفت وشفت وشفت. طيب الحالة دي اللي احنا دي اللي اسمها ستر. ليه؟ لأن هذا المسلم ربنا سبحانه وتعالى ستر عليه، فأنا مهتكش ستر الله سبحانه وتعالى عليه. لكن لو المسلم ده بيرقص في المسرح وفي الشارع، ده انا مش انا هستر على ايه؟ اذا كان هو مجاهر بالمعصية، المجاهر بالمعصية ملوش ستر يا جماعة، المجاهر بالمعصية ملوش، لان هو اللي جاهر، مش انا اللي افشت سره. لكن الستر يكون لمن لا يجهر بالمعصية، عشان كده اسمه ستر، ستر أو ستر. فهو لم يهتك بينه وبين الله ستره، فأنا ما اهتكش الستر ده. يعني هو بيعمل ذنب في الايه؟ في السر، لو أنا عرفته ما أقولوش لحد، تمام؟ يبقى إذن هنا بنتكلم على ذنوب الأسرار. هقول لكم حاجة جميلة جدا، في واحدة استأمنت واحدة على سر، التانية دي اللي هي المستأمنة وقعت في موقف لو كانت خرجت السر ده ها كان حينجو بيتها من الخراب. يعني فلانة دي مثلا قالت لك انا مثلا انا زنيت، لو كنت قلت ان فلانة دي زنت انت كان بيتك مش هيتخرب. لا، الاولى انك تستري عليها لان هي سك ولم تجهر، حتى لو بيتك هيتخرب، حتى لو بيتك هيتخرب. وده اللي حصل فعلا، والتانية كتمت وانفصلت عن زوجها، وربنا يجعله لها ان شاء الله تنفيذ كربة من كرب يوم القيامة، وربنا يستر عليها في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الناس اللي بتقعد تبكي بقى وتقولك محدش بيسأل عليا، محدش وقف جنبي، انا بقف جنب الناس وهم بيستندلوا عليا، كل الناس اندال، انت عايزة ايه؟ انت عايزة اجر من الناس؟ يبقى ما تفعليه ليس لله، انت بتعملي ده، خليكي بس فاكر لله. انا في عونك والله ما عايزة منك حتى كلمة شكر، ودي انت يعني انا كنت بشوفها في ناس كتير جدا، ممكن واحده تعمل لها حاجات كتير جدا. اقول لها يا بنتي من لم يشكر الناس لم يشكر الله، طب قولي لها حتى شكر. تخيل ترد تقولي ايه شكر على ايه، ما هي كان مفروض تعمل كده. خلاص بقى انت حره، هي ما فعلت هذا الامر الا لله، لا تريد جزاء ولا شكور من العبد، وانما فعلته لله. يبقى لازم نراجع نفسنا، مش هي جابت لي هديه فانا اجيب لها هديه، لا، مش هي جت عزتني فانا بالتالي هروح اعزيها، لا برضه، مش هي في الفرح باركت لي فانا هبارك لها، لا، انا لا هجيب لها هديه عشان هي جابت لي هديه ولا هعزيها عشان هي عزتني. انا وقت ما احب اتقرب لله بعمل هتقرب لله بهذا العمل. اوعوا ان انتوا تعملوا حاجات بسيف حياء. والله انا اعرف اسر بتاخد بالدين عشان تسدد مجاملات. تقولي ما هي جابت لي حاجه ذهب، ما اقدرش ما اجيب لهاش حاجه ذهب ليه؟ تقول لي لا، تبقى سمعتي في العيله، سمعتك في العيله يبقى ما تقبليش. ما يعني طالما ان انا لازم اسد بنفس الطريقه، لا ما اقبلش، ما اخدهاش ولا تلزمني، دي مش هديه، دي دين في رقبتي. يبقى اذا لما تقدمي قدمي لله فقط. اوعي تستحي ان انت تدخلي وايدك فاضيه. اه انا يمكن انا جايه لك وايدي فاضيه، ايه المشكله؟ اوعي تستحي ان انت تسالي على حد وما تاخديش حاجه معاكي. اه انت مفروض تسالي، مش مطلوب منك تاخدي حاجه معاكي، ومش قصدي بخل. افرضي ان انت معكيش، افرضي ان انت زوجك رفض، افرضي ان حصل اي حاجه، كثير جدا من البيوت ممكن تخرب في المشاكل دي. تقول ما ادخلش على اهلي فاضي، لا ادخلي على اهلك فاضي، ايه المشكله يعني؟ انت رايحه، هي دي بينك وبين اهلك يعني؟ هم اهلك ربطينك بالهديه، لو ما خدتيش هديه هيعيروكي، ليه بقى ما تروحيش لو هي دي العلاقه بينك وبين اهلك؟ لكن العلاقه بيني وبين اهلي السؤال والبر والمحبه، وهم كمان لما يجوا من غير ما يجيبوا حاجه ما تزعليش، لان احنا يا جماعه العلاقات فعلا بقت سيئه جدا. احنا في بيوت قطعناها بسبب هذا الامر. في خلاص الناس لا عادت بتزور بعض، ولا عادوا بيتقابلوا، ولا عادوا بيتلموا، شايلين هم هاخد لها ايه وانا رايحه، والتانية هقدم لها ايه لما تيجي. البيوت بقت خرابه خلاص من كتر اللي احنا اضفناه على نفسنا وغير مطلوب مننا. لا روحي فاضيه وانت قدم لها ميه. ام عائشه رضي الله عنها وارضاها لما راحت واحده تزورها قالت فلم أجد في بيتي إلا تمرة. تخيلي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تمرة بلحية واحدة بس. والست راحت ببنتين، يعني ثلاث ضيوف داخلين لك وانت ما عندكيش غير تمرية واحدة. قالت فأعطيتها التمر، ما تكسفتش، ما قالت لهاش لا مش هفتح، لا مش هقدر، لا أصلا أنا مش هضيف، أضيف منين؟ قالت فقسمتها بين ابنتيها، راحت قسمة التمرايه دي نص ودي نص، واخذت النوى، راحت هي حاطه النوايا بقها. انتوا متخيلين العلاقه جميله ازاي؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالتلوش يا خبر ابيض، ده انا ما كانش فيه في البيت حاجه، ده البيت فاضي. لا حكت له القصه، حكت له القصه وهي يعني مذهوله، يعني من الأم اللي خدت طمرة واحدة راحت أسمها بينها وبين ولادها. يبقى لازم نخلي الدين يتغلب على العادات البالية اللي هتقطع بيننا كمسلمين. والله تعالي في أي وقت ما عنديش حاجة أقدمها ولا حاجة خالص، لا لا لا ولا مشكلة ولا اتكلمت ولا سأل، تعالي في أي وقت، عندي مية، ما عنديش غير ميه وشاي. واحنا الحمد لله بيوتنا لازم بيبقى فيها الحاجتين دول، شاي بن، لو في اللي منكم بقى بيحب البن في شاي هعمل لك شاي، ايه المشكله يعني انك تشربي شاي بس؟ ويا ستي هجيب حزمه نعناع احطها عندي في الثلاجه عشان اللي يجي يشرب شاي بنعناع. كلما كانت النية لله كلما زالت بينا الأشياء والعوائق اللي بينا وبين بعض. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. يعني أخو المسلم يعني لا يرتضي له إلا ما يرتضي لنفسه. احنا فاهمين يا جماعة الأخوة غلط. مش الأخوة أن أنا أقولك يا أختي ويا حبيبتي ومع... لا، مال إيه الأخوة؟ أن أنا دايما أحط نفسي مكانك، أحط نفسي مكانك. الناس اللي بتتعامل من الكرسي العالي قوي لما يجي لها مشكلة وتقول لها لا أنا لا أقبل هذا، لا أنا أحط نفسي مكانك. كتير جدا نساء بيحكولي على مشاكل، أقول لها طب أنت عندك مكان تاني تقعدي فيه؟ لا. طب أنت تقدري تصرفي على أولادك؟ لا. طب أنت هتقدري تقومي بدور الأم والأب؟ لا. طيب انت هتقدري تسيبي ولادك لزوجك وتمشي؟ لا. يبقى اصبري واحتسبي. ما اقولهاش بقى يا اختي اسقري لنا، لا سيبي عيالك واجري لا ما ينفعش، لاني لازم احط نفسي مكانها. انت هتقدري تعملي ايه وما تقدريش تعملي ايه، خاصة اذا كان هذا الزوج بيرتكب معصية. هو بيعمل معصية هو حر يشيلها على دماغه، انت مش هتقدري تسيبي البيت بالحال ده. يبقى هنا في حاجة اسمها يا جماعة مراعاة، ان انا احط نفسي مكانك. اما اتعامل معاكي اتعامل معاكي بصدق بجد. من الاشياء اللي بين النساء بالذات، وبما اننا نساء لازم نقولها، المجاملات بغير حق. يعني ممكن مثلا واحدة تقولي ايه رأيك في الفستان ده؟ الله جميل يا حبيبتي. ايه جميل ايه ده مش ذوقك خالص. تقولك لا ما انا يعني عشان ما احرجهاش. لا ما فيش حاجة اسمها كده. انت مؤتمنة. يعني ايه مؤتمنة؟ يعني لما تقولي لي الفستان ده ايه رأيك فيه؟ اقولك لا والله مش ذوقي. لو عجبك انت حرة، بس ده مش ذوقي عادي خالص. انا ممكن واحدة عروسة تبعتلي فستان زفافها، بصي يا خالته ايه رأيك؟ اقول لها مش ذوقي خالص. ما كانش الفستان منفوش ومليان ورد ومليان قلاميز ومطرز من اوله لاخره، وما بعتبروش فستان فرح. الحاجات اللي البنات بقوا يلبسوها دي اللي تقول لك بسيطه قوي وبتاع ساده، دي ما تدخلش دماغي. انا دماغي كده، انا دماغي لازم يبقى فيه قلاميز ولقالق وتطريز وفستان فظيع يعني. ويا ريت بقى لو انوار كمان كام لمبه كده ينوروا، يبقى هو ده فستان الفرح. ما ينفعش بقى اقول لها الله يا حبيبتي جميل قوي، لا ابقى مش امينه. ليه؟ لان هي استأمنتني، انا احط نفسي مكانك. ها هحب البس ايه في اليوم ده؟ ها هحب اعمل ايه في الوقت ده؟ ها الامانه دي من الاخوه، ان انا امينه. لو انا مكانك ها هعمل ايه؟ حط الاول افكر كده، انا مكانك احب ايه؟ يبقى اللي احب ان انا اعمله هو ده اللي هقولك عليه. اللي احب ان انا اعمله هو ده اللي هقولك ان انت تعمليه انت كمان. لا يظلمه. يعني ايه لا يظلمه؟ يعني ما اقولش عليكي اي حكم غير لما اكون انا متيقنة من ان هذا الامر وقع. ازاي؟ يعني النهاردة سمعنا مثلا، هقول لكم حاجة، احنا عندنا في الشرقية اهل مصر طبعا عارفين اللي انا بقوله، طبيب قتل زوجته واولاده. اول ما سمعت الخبر قلت لهم مستحيل مستحيل. ان هو بقى اعترف بعد كده وطلع مريض او ما الى ذلك، لكن انا بتكلم على البداية. ان مستحيل اب يقتل ولاده، مستحيل ام تقتل ولادها. لا يظلمه، ما بصدقش فيكي حاجة الا بيقين وبينة. ده ظلم. لو انا صدقت فيكي حاجة بغير يقين وبغير بينة يبقى انا كده بظلمك. يبقى المسلم اخو المسلم لا يظلمه. يعني ايه اظلمك؟ يعني احكم عليكي بغير بينة. كتير جدا بقى من الامهات بيقعوا في هذا الامر، ان الام اول ما تلاقي حاجة مش موجودة تقولك ها انت خدت الحاجة دي وديتها فين، او ان هي تتهم الخادم. يكون عندها خادم اول ما تلاقي الحاجة بغير مكانها ولا مش موجودة ولا اتسرقت تقولك ها ما فيش غيرها هي اللي سرقت، او ان هي تتهم زوجها او ان هي تتهم حد من ولادها. كل ده يا جماعة اسمه ظلم. ظلم ليه؟ لان ما عنديش بينة ان انا اقول كده. طبعا ممكن مع الوقت تتبيني ان فعلا هذا الشخص هو السارق، لكن انا بتكلم على البدايات. لا تظلمي قبل ان تتيقني، لابد من البينة واليقين. ما تتسرعيش بالاحكام. كثيرات منا جدا اول ما ابنها يقفل الموبايل ولا جوزها يقفل الموبايل بس ده بيعمل سوء الظن من الظلم. انت بتسيئي الظن وبتظلمي، الاثنين مع بعض. استني لما الشخص يرجع، كلمي معاه، تناقشي معاه، اعرفي الامر، ثم تكلمي على بينة. ولا يسلموا، لا يسلموا. يعني ايه سلموا يا جماعة؟ يعني ما يسيبوش مع اللي ممكن يأذيه. اديكي بقى نماذج كتيرة قوي على لا يسلموا. ده الزوجة اللي ممكن تسجن زوجها علشان بينهم خصومة مالية. طب الله ما بينهم خصومة مالية، بس انا يعني ما وصلوش الى مرحلة انه يدخل يتبهدل في السجن، وان تفضل سيئة ممكن يضطر بسببها وتفضل حاجة وصمة عار في حياته كلها بسبب ان بيني وبينه حاجة في فلوس. لا ما ينفعش، لازم ابص على الاتنين قصاد بعض. هو ما دفعش نفقة تقوم سجناه، ازاي؟ ازاي تسجنيه؟ ازاي تحطيه مع المجرمين في سجن؟ ازاي تمكني منه واحد يشتمه بامه وابوه ولا يضربه ولا يكهربه؟ ازاي؟ ازاي تبلغ في جارك؟ يعني ايه تبلغ في جارك؟ مش بتكلم طبعا على جار بيبيع حشيش ولا جار ظالم. انا بتكلم على ان ممكن الموضوع مثلا جار مثلا بيعلي صوت الراديو، او انا مبلغ فيه يتسجن واسيبه بقى في السجن وسط القتلين القتلة وسط المجرمين ويتشتم ويتبهدل ويتضرب ويتكهرب، عادي كده؟ ده عادي بالنسبة لي؟ لا، الانكى بقى الناس اللي بيبقى ليهم ناس جيران ملتزمين يبلغ عليهم عشان يخلصوا منه. يقولك يلا بلغ عليه، زي بتوع في كده فرقة ما تلاقي حد متدين إلا ما يبلغوا عليه. آخرها لسه كان وصلني واحدة محجبة وزوجها بيصلي في المسجد، الجيران عايزين الشقة لابنهم، راحوا مبلغين عليهم إنهم تبع الإرهابيين علشان الشقة تفضى وياخدوها يجوزوا فيها ابنهم. عادي جدا، بضحي بواحدة وجوزها عادي جدا عشان عايز الشقة، بضحي بيهم عادي جدا عشان بيننا مظلمة. لا، هذا ليس من الإسلام، وده مش هينجيك يوم القيامة، خدي بالك. لأن انت بقدر ما يكون عندك ترك للظلم ودفع لما يؤذي بقدر ما ربك سبحانه وتعالى يفرج عنك يوم القيامة. ده في ناس يعني والله في كرداسة في ناس نسأل الله السلام على عافية يقول لك شفناه بالليل ماشي بالعربية ومعاه حاجات يقوموا مبلغين. طب انت بتبلغ ليه؟ يقول لك عشان الشقة دي تفضى، اصل كان بيني وبينه خصومة في تجارة، اصل كان بيننا وبين بعض فجر. ده من الفجر، المسلم لا يظلم المسلم ولا يسلمه أبدا، لا يؤذيه ولا يسلمه لمن يؤذيه. فرض عليك لو انت شايفة ان اي أذى ممكن يجي المسلم لابد ان تدفعي عنه، لازم تدفعي عنه وتدفعي عنه وتبقي في ظهره. اوعي اياكي ان تكوني من طائفة الباطل وتسلمي اهل الحق. اوعي، كتير جدا يدخلوا يتريقوا على النقاب ويتريقوا على اللحية، وتنزل بقى الكوميكس التريقه على النقاب وعلى اللحية وبتاع، يعني هي كده بنت ظريفة قوي يعني ما شاء الله عليها، يعني لذيذة ودمها خفيف. ايه ده؟ ده ايه ده؟ انت بتهرجي على دينك يعني ولا ايه؟ بتهرجي عشان على دينك؟ في منتقبات وحشين، طبعا في منتقبات وحشين وفي محجبات وحشين وفي متبركات وحشين. النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ يعني اللي بيتربى بيتربى ببيته، اللي تربى ببيته هتبقى متبرجة متربية وعندها أخلاق، ومحجبة ومتربية وعندها أخلاق، ومنقبة ومتربية وعندها أخلاق. اللي ما ترباش في بيته هيفضل ما عندوش أخلاق، فممكن تلاقي واحدة ما عندهاش خلق لان اهلها ما ربوهاش كويس، مش علاقة بان هي لا محجبة ولا منقبة ولا حاجة خالص. الحجاب ده فرض زي الصلاة كده بالظبط، مش معنى ان انت بتصلي يبقى انت مش مفروض تغلطي ولا غلطة، محدش قال كده. مش معنى ان انت عملتي فرض ربنا يبقى انت ما تغلطيش ولا غلطة، يبقى ما نمسكش بقى غلطات اهل الدين او غلطات اللي سمتهم سمت جين ونحطها بقى تهريج وترياقة وايه وخبر الموسم. لا، ما تسلميش مسلم اللي ممكن واحد نصراني يشوف الترياقة بتاعتك دي، ممكن واحد علماني يشوف الترياقة بتاعتك دي. انت بتسلمي المسلمين. ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. العموم بقى، انت في حاجة، انت في حاجة المسلمين، ها ربنا في حاجتك. يعني ايه؟ يعني النهاردة انت لقيتيني في موقف فاجتهدت ان انت تفعلي لي. هقول لكم من الحاجات البسيطة جدا، الناس في الغربة، ودي حاجة معروفة كل واحد منكم في الغربة عارف الناس بيبقوا عاملين ازاي مع بعض، وحشين جدا الا من رحم ربي. يعني النهاردة انا مثلا في موقف، في ضيق، حصل لي حاجة، الحقوني يا جماعة، ولا حد يسأل فيك، خاصة ما شاء الله العرب مع بعض، يعني باستثناء طبعا بعض البلاد، يعني اللهم بارك، اليمنيين مع بعض ممتازين اللهم بارك عليهم، الحقوني يا جماعة ولا حد يسأل فيك. ليه؟ لأنه مش مستفيد حاجة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة حبب إلينا إن إحنا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ربنا يحبب إليك هذا العمل لأنك تعمليه لوجهه، سواء في الغربة، سواء في بلدك، سواء في أي مكان. طب الناس بقى اللي هي يوم القيامة دي، هل درجات؟ طبعا درجات يوم القيامة نفسه هيبقى في ناس درجات، زي ما قلنا في ناس في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وفي ناس ربنا هيجعل لهم منابر من نور عن يمين الرحمة. الله، منابر من نور، منبر كده نور. طب مين دول؟ تخيلوا مين؟ العادلون. يعني ايه العادلون؟ المقسطين عند الله. يعني ايه المقسطين؟ اللي عندهم عدالة. يعني ايه عدالة؟ يعني سواء مع اهله ما بيظلمش، سواء في تجارته ما بيظلمش، سواء في احكامه ما فيش حد بيتبخس عنده، ما فيش حد بيتظلم. هو لم يتابع احد في الظلم، مش بيغني زي ما الناس بتغني. الناس تقول لك اه مسلمين الحكم الاسلامي الارهابي، اه يا هي المسلمين ارهابيين، اه اغني معاهم. لا لا لا، انا عندي عداله، ودايما المقياس عندي عشان ابقى من المقسطين دول، المقياس عندي يا جماعه الشرع. يعني ايه المقياس عندي؟ الشرع. النهارده ايه المقياس؟ العقل؟ لا، العقل مختلف. طيب المقياس ايه؟ الذوق؟ لا، الذوق مختلف. ولان الناس ما بتراعيش المقاييس دي، فبالتالي بيقع في ظلم. ازاي؟ واحده تقول لك ياه دي ذوقها وحش قوي. طب مين قال لك ان مش انت اللي ذوقك وحش؟ يعني انت ليه، ايه المقياس بتاع الذوق الحلو والذوق الوحش، والطعم الحلو والطعم الوحش؟ ايه المقياس؟ ايه المقياس؟ رحتي بلد لقيتهم بياكلوا صراصير، رحتي بلد لقيتهم بياكلوا جراد، رحتي بلد لقيتي ريحه اكلهم وحشه جدا، انت ريحه اكلك وحشه عنده. يبقى ايه المقياس اللي انا بحكم بيه الحلو والوحش؟ ايه المقياس بتاعنا؟ الشرع. الله. طب والمباحات؟ خلاص يبقى ما فيش حلو ووحش. كل بلد ليها مقاييس غير التانية. الاسود مثلا في شرق اسيا لون زينة وملفت جدا. في شرق اسيا الاسود ده لون زينة وملفت جدا. انا اول ما جيت كان الشارع كله بيتفرج علي، كل الناس بتتفرج علي. ليه؟ الالوان المعتادة هنا الاخضر البرتقاني البنفسجي، خدوا بالكوا دي بلاد حر، والبلاد الحر ما بتقدرش على الالوان الغامقة. البنفسجي البرتقاني الاخضر الفاقع الابيض ماشي الرمادي الفاتح. يبقى ايه المقياس اللي انا بقيس عليه الحلو الوحش اللذيذ الغير لذيذ؟ المقياس بتاعي الشرع. الحاجات اللي بره الشرع ما بقيسهاش، يعني ما اقولش هي ذوقها بلدي. لا، انت اللي ذوقك بلدي. ما هي اصل الذوق ده حاجه فرديه اقليميه، يعني الناس في الارياف ذوقهم غير اللي في المدن، اللي في مصر ذوقهم غير اللي في اوروبا، غير اللي في شرق اسيا. يبقى اذا انا ما احكمش على الآخرين بميزاني أنا، لأن ده ظلم. ده أنا كده ما عنديش قسط، ما أقولش أكلهم وحش قوي. تكلمي على الألوان؟ آه طبعا، ما تعرف عليه أهل البلد. ما فيش لون نزل في الشارع إن النساء تلبسه، خدوا بالكم. أتحدى اللي يقول إن في لون النساء مفروض ان هي تلبس، ما فيش لون. كل الالوان الواهبة نفسها كانت تلبس الاخضر. طب امال ايه المقياس؟ المقياس الزينة. البلد دي ايه الزينة اللي فيها؟ في بلاد لو انا لبست ابيض يبقى زينة، في بلاد لو انا لبست اسود يبقى زينة، في بلاد لو انا لبست احمر تبقى زينة، في بلاد لو انا لبست اصفر تبقى زينة، بحسب ما تعارف عليه أهل البلد من الزينة. طبعا متفقين على أن المنقوش والمطرز زينة، أنا بتكلم في الألوان، في الألوان السادة. يبقى النهاردة أنا لما نزلت شرق آسيا لقيت الألوان كلها، أنا بقيت ماشية الناس كلها بتتفرج علي. نزلت جبت ألوان تانية مش فعل، ان انا مش متعودة، خدوا بالكم. لكن هنا العادي ان الالوان تبقى فعل. يبقى اذا اقول بقى ذوقهم وحش قوي، لا ذوقهم ما فيش حاجة اسمها وحش وحلو. المباحات ما فيهاش. انا بقى لو رحت السعودية بلون ما يجوز ليه لانه زينة، لو رحت الخليج بلون ما يجوز لانه زينة. نفس القصة في أهل اليمن، أهل اليمن الغالب عندهم الأسود. يبقى إذن يا جماعة العدل بيخليني أني أحكم بعدالة على الناس، على التجارة، على الأحكام كلها. إيه المقياس بتاعي؟ إيه المسطرة بتاعتي؟ الشرع. ما حرم الله فهو حرام في العالم كله، ما أحل الله فهو حلال في العالم كله، ما أباح الله كل واحد مختلف عن التاني. يبقى لما تقعد كده حتى رجل على رجل وتقول الناس دي بلدي قوي، يبقى هي ظلمة. ليه؟ لأن هي تظن ان هي ذوقها اللي كويس وبقيت الناس بلدي. لما تقعد حتى رجل على رجل وتقولك لا انا طبيخي روعة لكن دول طبخوا معك، يبقى هي ظلمة. ليه؟ لان هي حكمت عليهم ان اكلهم مش كويس وان هي اللي اكلها كويس. لابد ان الانسان يكون عنده عدالة في التقييم. من العدالة اني اذكر المعايب والمساوئ والمميزات، دي عدالة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. لو بتكرهي حد ما تجعليش كراهيتك له تلغي العدل بتاعك. حتى لو بتكرهي جارتي دي بكرهها جدا لانها حلوة ونظيفة واكلها حلو، ما تحاوليش انك تشوهيها لمجرد ان انت من جواكي مش حباها. كتير جدا مثلا الجارة تبعت اكلة ام خبية عشان جوزها ما يدقوش ويعرف ان اكلها حلو، تتبلى عليها ان هي مش كويسة او ان هي مش نظيفة او ان هي عصبية او ان هي كذا، تحاول تشوه صورتها في عين زوجها. في الحقيقة يا جماعة انا بخاف جدا على النساء ان يكون من اكبر اسباب دخولهم النار الغيرة على الازواج بجد. لان لان ده بيوقعها في مظالم هي مش قدها يوم القيامة. في واحدة بتقول اعتقاد ان اللون الاسود ده من الدين والاساءة لمن لا تلبسه، كيف نغير هذا؟ في الحقيقة يا جماعة اي حاجة بنغيرها بالشرع بالدين. يعني النهاردة لما انا انزل بوست انا شايفة ان اغلب البوستات اللي بتنزل على الفيسبوك او تويتر، يعني ليه احنا في الظلم ده، البرد ده، المعرفش ايه ده، اللي بياكل محشي دلوقتي، اللي بياكل عدس دلوقتي. ممكن طبعا الانسان يهزر مع اصحابه بس ما يبقاش كل حياته كده يا جماعة. النهاردة لو واحدة راحت منزلة مثلا تلم من البخاري ومسلم الاحاديث اللي فيها ان الصحابة كانوا بيلبسوا جميع الالوان لان كان المتعارف عليه في جزيرة العرب جميع الالوان، الغرابيب السود اللي هم بيستدلوا بيها اللي هي الجبال السوداء، الجبال اللي هي ما كانش باين منها حاجة، يعني هم ما كانش بيبان منهم تفاصيل لكن ما لهاش علاقة باللون الاسود خالص، يعني فاهمة ازاي؟ لكن في طائفة من المسلمين يا جماعة عايزة تحجرنا، عايزة تحطنا في قوالب معينة. ايه هي؟ انك لازم تلبسي اسود، اوعي تقلعي الاسود يا اما يبقى فسق. واعوذ بالله والله انا كنت بسمع الكلام ده اعوذ بالله اتفتنت. ليه يا جماعه عملت ايه؟ لبست بني. طب هو اللي يلبس بني يتفتن؟ لبست رمادي، الاخت ربنا يهديها لسه بتلبس الوان. طب يعني ايه مالها؟ يعني هي اللي بتلبس الوان دي مالها؟ يا في فرق بين واحده بتلبس زينه وفي فرق بين واحده بتلبس الوان زينه، فيعني كده بتقل بشرط من شروط الحجاب، وفي فرق. انا اقفل الدين كله على لون واحد ومعيش دليل عليه؟ ما هو لو في دليل يا جماعه يعني سبحان الله، لو في دليل اهلا وسهلا، ما فيش مشكله والله، ان شاء الله يا رب يكون لون ايه. بس هي المشكله ان ما فيش دليل من الكتاب ولا من السنه بالالتزام بالالوان. تمام. او لما زوجها يتوفى لازم وتروحي انت هي تلبس اسود وانت تروحي تعزي بالاسود، لا حول ولا قوه الا بالله. مين يا جماعه جاب كده؟ مين اللي جاب يعني؟ مين اللي عمل ده؟ مين اللي شرع ده؟ الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ علشان كده المقسطين عند الله على منابر من نور. شفتي بقى القسط؟ ان يكون عندك عداله مطلقه، لا انت بتنفي حاجه ولا انت بتثبتي حاجه غير لما يكون معاكي دليل وميثاق من الشرع. اللي انا اقول يا ايه ده، يا بتعمل كده ازاي، لا اهدى شويه وخلي انفعالاتي دي تهدى شويه وابتدي اراجع هي اللي بتعمله ده يجوز شرعا ولا لا يجوز شرعا. في واحده يا جماعه من ساعه ما زوجها بيموت بتعد نفسها للجواز اللي بعد كده. انا اعرف كتير جدا نساء حصل لهم كده، خاصه اللي بتبقى صغيره وجوزها بيموت، هي بس مستنيه العده تعدي علشان تتجوز تاني. ده مش غلط، هي حره. فلما تيجي مثلا تعمل رجيم، ايه ده هي بتعمل رجيم ليه؟ دي ناويه بقى تتجوز بعده. معلش ثواني بس، هي حر. في واحدة تانية مش ناوية تتجوز بعد جوزها، برضو هي حر. في واحدة تالتة لا، عشان كلام الناس هتقعد لها سنتين تلاتة، هي حر. لا دي بتعمل حاجة حرام ولا دي بتعمل حاجة حرام ولا دي بتعمل حاجة حرام، هي مش ماشية مع واحد مثلا وبتعمله، لا هي بتظبط نفسها علشان بعد ما العدة تخلص لو تقدم لها حد تتجوز، هي حرة. طالما انها مش بتعمل حاجه حرام لازم يبقى ده المقياس بتاعنا، الحلال والحرام. واحده اول ما خلصت العده اتجوزت، دي ما مصدقه. ليه يا جماعه؟ سبحان الله، هي اضرب حالها، لا يمكن هي ما تقدرش تعيش من غير زوج، هي محتاجه راجل معاها يقوم بشؤونها. انت شعرفك هي عملت حاجه حرام؟ هي العده دي ربنا شرعها ليه؟ مش عشان لما تخلص تتجوز، ولا ربنا شرع لنا العده ليه يا جماعه؟ هتقول لك اول ما خلصت العده اتجوزت، وماله؟ هي ما عملتش حاجه حرام، انت اللي بتعملي حاجه حرام ان انت بتحكمي عليها بغير حق. انت مش مقسطه في الحكم بتاعك، ما عندكيش عداله، انت العادات والتقاليد مالت دماغك والظنون مالت دماغك، فما عدتيش بتحكمي بحق. يبقى اذا المقسطون على منابر من نور. ليه منابر من نور؟ علشان فعلا القسط والعدل بقى عزيز جدا جدا جدا جدا عند اغلب البشر، حتى في الحكم. الام زي ما ترجي لابنك ارجي لبنتك. اشمعنى مرات ابنك اللي شايلاها على دماغك وجوز بنتك اللي مبسوطه انه بيعمل نفس الحاجات اللي ابنك بيعملها؟ انا دي ده ما بشوفها في بيوت كتير جدا، تبقى بنتها جوزها يحضر لها الاكل وما اعرفش يعمل لها ايه ويعمل مبسوطه قوي، يا جوز بنتي ربنا يكرمه مريح. طب ابنك، هو انت راجل؟ هو انت بتعتبر نفسك راجل وانت قاعد تطبخ وقاعد تنظف لها وسايكت لها وسايب لها، وانت بتعتبر نفسك راجل؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله على عدم العدالة. ما هو نفس ده بيعمل في بيته هو لنفس ابنك بيعمله، لا انت عايزة ابنك هو اللي يتخدم وبنتك هي اللي تتخدم، فبالتالي مفروض ان جوز بنتك يبقى عبد ومرات ابنك تبقى أمة. ظلم. زي اللي بيتجوزوا عشان زوجاتهم يخدموا حماتها، يقول لك انا بتجوز عشان الواحدة تيجي تخدم امي. لا والله، لا ما تجيب لامك شغالة احسن. مين ده اللي يتجوز عشان يجيب لامه شغالة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين هنا العدل؟ ده مش عدل يا جماعة، ده مش عدل. وربنا سبحانه وتعالى لم يأمر بذلك، لم يأمر بذلك. ربنا ما أمرش أبدا أنه يتجوز عشان واحدة تخدم أمه. الخدمة دي ليها حاجة اسمها خادم، والزوجة زوجة. الزوجة دي للإنجاب وللعشرة ولاستقامة البيت وللعفة. الزوجة دي ليها أحكام، والخادم له أحكام تانية خالص. فهتلاقي في حياتك الخلط ده عدم العدالة دي هتحرمنا من ان احنا نكون على منابر من نور على يمين الرحمن سبحانه وتعالى. تخيلي انت عندك عدالة في احكامك، عندك عدالة في لسانك، عندك عدالة في تقديرك. كل ده كل ده يعلو من شأنك. لا ده انا مش، ده انا بقى مش تحت ظل العرش، لا ده انا على منابر من نور كمان. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا العدالة، ويعني ويرزقنا فعلا ان احنا نحكم شرع الله سبحانه وتعالى في اي موقف. بصي اي موقف يستوقفك حطي الاول تحت عدسة الشرع، ده شرعا يجوز ولا لا يجوز. لو شرعا يجوز اسكتي، حتى لو مستغربة، حتى لو مستغربة، لان كتير مننا جدا بيستغرب، لان هذا لم نألف في العادات والتقاليد على ذلك. ما ألفناش في العادات والتقاليد مثلا ان واحدة تبتسم مثلا وهي في العدة، على طول بتبقى مكشرة، فلما نلاقيها بتبتسم ما قولش بقى دي ما صدقت، دي فرحانة انه مات. فلابد ان يكون عندنا عدل في الأحكام. سبحان الله، هتلاقي ان يوم القيامة كله الستر فيه والنعيم فيه وكل الأمور الطيبة فيه قائمة على العدل في الدنيا وعدم الاكتراث بالأشخاص. يعني ما يهمنيش انت عملت ايه، ما يهمنيش انت مين، المهم ان انا افعل هذا الامر لانك مسلم، افعل هذا الامر لانك مؤمن ومش عايز اجر. انا الاجر طلباه من الله سبحانه وتعالى. يبقى حاجتين مهمين جدا للنجاة يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. العمل لله، ان النية تكون لله خالص. وتاني حاجة ان لو الامر مش لله ملوش لازم، وان العلاقة بيني وبين الاخرين لابد ان يكون المقياس فيها هو الشرع فقط وليس شيئا اخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.